أحب أذكر قصة لواحد من الشباب عندنا هنا في جدة، نفسه يتزوج وطول ما تزوج، فجاء واحد من الشباب الصالحين يبغى ينصحه بتقوى الله عز وجل اللي هي من أعظم أسباب الرزق. قال له: يا عبد الفتاح، أنا بأذكر لك قصة، أنت تبغى تتزوج؟ أبغى أذكر لك قصة لرجل اتقى الله فرزقه الله. قال له: قول، تفضل. قال: هذا الشاب وهذا الرجل من السلف خرج في يوم من الأيام مسافر من قريته إلى قرية أخرى، وهو في الطريق أصاب جوع، وأثناء ما كان في الطريق مر ببستان تفاح. الحين مين اللي يسمع؟ مين خوينا صاحب القصة؟ عبد الفتاح. والشغلة كلها عبد الفتاح وتفاح، الله يرزقنا بيعالجنا، نقول آمين. فمر عبد الفتاح بهذا البستان، أول ما شاف التفاح ما تمالك نفسه، أخذ له تفاحة وأخذ أول لقمة من هذه التفاحة، أول ما دخلت بطنه تذكر أن هذا التفاح ما يحله، وما استأذن من صاحبه، فسأل: أين صاحب هذا البستان؟ فدلوه على صاحب هذا البستان، وهو ماسك إيش؟ التفاحة، وأكل منها جزء بسيط جدا. فجال صاحب البستان قال له: سامحني، أنا مريت ببستانك وأخذت هذه التفاحة وأكلت منها هذا الجزء البسيط، وأبغاك تسامحني قبل لقاء الله. هذا يدل على إيش؟ على تقوى الله، على الخوف من الله. صاحب البستان مهم صدق، يعني مين هذا اللي جاي لو أكل مو تفاحة، لو أكل كيلو تفاح صاحب البستان ما عنده مشكلة، هذا جاي يستسمحني في جزء بسيط من تفاحة. صاحب البستان في نفسه قال إيش؟ قال: أنا بأختبر إيمانه وبأختبر صدقه. قال له: اسمع، تبغاني أسامحك؟ أنا بسامحك بس بشرط. قال له: شو هو الشرط؟ قال له: عندي بنت عمياء بكماء صماء مشلولة، ما تشوف ولا تسمع ولا تتكلم ولا تتحرك، تتزوجها أسامحك. هذا الشاب وهذا الرجل قلب الموضوع في راسه يمين يسار، قال: وافقت. جاء يوم الزواج، دخل هذا الرجل على مين؟ على زوجته العمياء الصماء البكماء ايش؟ مشلولة. مين اللي قاعد يسمع القصة الحين؟ عبد الفتاح، تمام؟ فدخل هذا الرجل على زوجته وإذ بها امرأة واقفة على قدميها، واقفة وذات جمال. فأول ما دخل وشاف هذه الزوجة يعني واقفة، على طول إيش؟ مشي، زوجتي مشلولة هذه واقفة. فقالت له: تعال يا عبد الله، فأنا زوجتك. قال: كيف زوجتي؟ زوجتي ما تتكلم ولا تشوف ومشلولة. قالت له: أنا مشلولة عن المشي للحرام، الله أكبر، أنا عمياء لا أبصر إلا ما يرضي الله، الله أكبر، وبكماء وصماء لا أتكلم ولا أسمع إلا ما يحبه الله، الله، وأنا زوجتك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. ومرأة جميلة وراعية الدين وأبوها صاحب بساتين. مين اللي سمع القصة؟ قلنا عبد الفتاح. عبد الفتاح عندنا في جدة هنا ما في بساتين تفاح ولا موز ولا هم يحزنون، قال: والله ما لي غير اللوز البجري، كان تعلمون أشوف لي لوز بجري وأكل لي واحدة كذا، وأقول إيش؟ أقول له صاحبها: سامحني أنا أكلت هذا وشغل ها عشان يمكن يزوجه. سبحان الله. لكن يا أخوان إيش نأخذ أعظم من أعظم الأسباب، أسباب الرزق إيش؟ تقوى الله. من أعظم أسباب الرزق في الدنيا قبل الآخرة تقوى الله.